هم الشباب الوقت قاعدوا بيعملوا حاجات طيبة على الانترنت، بيجيبوا الاسماء ويعملوها في الاشات وبيعملوا تعريفات على ان هو طبعا الحق ابلش، فتلاقي الناس تلقائيا بينشروها. انا بدخل اشوف احيانا الاقي حاجات جميلة قوي. ما لا ده مش حتى اللي طبع ده مش موزع اللبن، يعني هم اصلا اللي عاملين الكلام ده شركة البركة دي، اللي طابع الطبع نور الايمان النشر والتوزيع، فهي دار نشر اللي عاملاها، وان كان هم يعني ما دوليش خبر على ان لكن احنا طبعا فاتحينها مجانا. طب كويس، فهم بيعملوها بحيث ان اي شركه ممكن تحط الختم بتاعها وسوا الاخوات. الله يبارك فيه، الله يبارك فيه. كل يجي منك بركه، ربنا يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خير. الاخت اللي بعت السؤال ده يعني امر يخصها، ونسأل الله تبارك وتعالى لها التيسير والشفاء، وان كان في يعني كلام اكثر يحتاج الواحد ان يوضحه، لكن هذا يحتاج اتصال، فلو عندها تليفون تتصل بس بعد المحاضرة طبعا. بسم الله. اخر حاجة كنا بنتكلم فيها يا اخوانا قياس التمثيل، كويس فاكرينه؟ خدنا بعض المعلومات زي ما من شيئين لو بينهما ايه قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك قد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مس. طيب ايه اللي اخدناه تاني؟ تحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، ممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، مش كنا كده؟ طيب في حاجة قلت لكم فكروني بيها ولا حاجة؟ لا مفيش. ها؟ حد منكم حضر درس العلة والمعلول؟ ها؟ دلالة العلة على المعلول دلالة التزام، ودلالة المعلول على علته دلالة لزوم، هذا الفرق بينهم. ها؟ لا ده هو بيسأل سؤال خاص يعني. طيب اخواننا اللي هم في السنة الثانية، حد منهم لخص المحاضرات ولا فرغها من الشرايط بحيث يمكن ان احنا ايه نحط لهم اختبار تجريبي زي ما قلنا لاخوانكم السنه الاولى؟ عندك ما عدا اخر محاضره متلخصه بخط كويس وجيد؟ طيب ممكن ان شاء الله توريه لنا الاسبوع القادم. عظيم. احنا هنعمل لكم زي سنه اولى اختبار بعد شهر تقريبا للمتابعه. الاختبار دوت هيبقى نموذج من الاختبار النهائي، تتعودوا عليه. اسكت يا ابني اللي بتتكلم. هذا الاختبار عبارة عن قياس لدرجة الفهم بالنسبة للطلاب، استيعاب المادة. فهنحط لكم مثلا مجموعة من الأسئلة كثيرة جدا تغطي المقرر، وكل سؤال له مجموعة اختيارات هتختار منها الإجابة الصح، ويبقى في ورقة فيها علامات او دوائر بتحدد الدائرة المناسبة للسؤال، اختيار من 4 او من 2، على اساس ان احنا نستخدم الكمبيوتر في التصحيح يساعدنا في سرعة اخراج النتائج. فهنعمل لكم نموذج تختبروه ونشوف مقدار فهمكم للمسألة ان شاء الله عز وجل، وبعدين يكون هذه مقدمة لامتحان اخر العام. فاحنا عايزين نشوف اللي كتبه. يا اخ خليك معايا، اللاعب بيتكلم وهو في جنبي ده، اسمعني الله يبارك فيك. عايز تسأل سؤال ولا قول خليك معايا. احنا اخذنا قياس التمثيل وعرفناه، قلنا ان هذا القياس هو اول ما يأتي الى ذهن الانسان ويستخدمه في التعرف على المخلوقات التي من حوله. وقلنا هذا القياس لا يجوز ان يستخدم في حق الله عز وجل، اللي هو قياس ايه؟ قياس التمثيل. اما قياس الشمول اللي هنتكلم عنه النهاردة، فهذا النوع من القياس مبني على قياس التمثيل، ان قياس التمثيل بيسبق قياس بيسبق قياس الشمول. قياس التمثيل بيسبق قياس الشمول. احنا عرفنا قياس التمثيل وعرفناه الحاق وفرع باصل في حكم جامع العله، وحفظنا الكلام ده كله في المحاضره الماضيه. قياس الشمول هو قياس كلي على جزئي. قياس ايه ده؟ تعريفه قياس كلي على جزئي. تعريف قياس الشمول ايه؟ ها، قياس كلي على جزئي. زي ما قلت لكم مثلا ان اي واحد بيشوف الصورة الاول مرة بيعمل لها قياس تمثيلي، فبياخد منها فرع في الذهن والاصل بيبقى في الخارج. عارفين يعني ايه في الخارج؟ ها؟ خارج الذهن. احسنت. وده غالبا ما بيكون عند الاطفال كثير، ان اول صورة بيشوفها بياخد لها قياس تمثيلي، ثاني صورة، ثالث صورة، ابوه، امه، اخته، بعد ذلك يشوف ايه القدر المشترك، الكليات اللي موجودة في الناس كلها. الكليات يعني ايه؟ يعني ايه المشترك فيه كلهم؟ كل اللي بيتكلم يبقى له لسان، كل اللي بيسمع يبقى له ايه؟ اذن. ياخد الصفات العامة في الجنس البشري او في الجنس الحيواني بالنسبة لبقية المخلوقات الاخرى، لكن هو بيقيس ايه المشترك في الكل. فمن خلال رؤيته لعشرين ثلاثين نفر بهذا الشكل يستنبط قواعد يحكم بها على بقية الجنس حتى لو لم يره. يعني هو شوف عشرة كلهم كده، يبقى اللي جاي بعد كده اكيد بنفس الايه؟ المواصفات، من غير ما يشوف. ده اسمه قياس كلي، قواعد كلية يطبقها على الافراد والنوعية كلها. قياس كلي على ايه؟ على جزء، فيدخل الجزء تحت الكل. ده اسمه قياس الشمول. والاقيسة دي حق بالنسبة للمخلوقات. كل متكلم له لسان، نعم. كل من يسمع فله اذن، نعم. كل من له عين فله حدقة، نعم. هذا الكلام حق بالنسبة لسائر المخلوقات. دي اسمها اقيسة الشمول. الخطأ ان يأتي بهذا القياس اللي هو قياس الشمول ويطبقه على مين؟ على الخالق سبحانه وتعالى. ما ينفعش. الله يجزيك خير وبارك فيه. ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس على خلقه لا بقياس تمثيلي ولا قياس ايه؟ شمول، ابدا. قياس الشمول استخدمه اهل الضلال من المعتزلة ومن سلك سبيلهم من المتكلمين، وكان سبب في بلاء للامة الاسلامية لا حصر له. اللي بيستخدم قياس التمثيل نسميه ممثل. طب واللي بيستخدم قياس الشمول؟ ها، انا قلت المرة اللي فاتت الحكاية دي، يسميه مشبه او ايه؟ او مكيف. المكيف كاصطلاح يطلق على من استخدم قياس التمثيل ولا الشمول؟ ها، يعني لما اجيب لك في الامتحان واقول لك المكيف اصطلاح يعبر على من استخدم قياس في حق الخالق، واجيب لك نقط واقول لك شمول اولى، قياس تمثيل، قياس مبالغة، كلمة ولا حاجة، يبقى ايه القياس اللي بيستخدمه المكيف؟ ايه القياس اللي بيستخدم المشبه؟ ايه القياس اللي بيستخدم الممثل؟ قياس التمثيل. ها انت مش فاهم حاجة؟ حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ ايوه. طب ازاي مش فاهم حاجة؟ لازم تفهم. نقول لك قياس الشمول اللي بيستخدمه في حق الخالق نسميه مكيف. سهلة؟ عارف يعني ايه قياس شمول؟ طيب اللي بيستخدم قياس كلي على جزئي ويجعل ربنا جزء تحت الكل اللي شايفه، هذا اسمه مكيف او مشبه. ادركتها؟ طيب اللي بيستخدم قياس التمثيل في حق الخالق نسميه ايه؟ ممثل. ده الفرق بين التمثيل والتشبيه او التمثيل والتكييف. وضحت؟ ها فهمت؟ برد علي. الحمد لله. فاهمين الكلام ده لغايه هنا؟ الممثله والمشبهه والمعطله كله مستخدم قياس التمثيل والشمول. فاهمين يا شباب؟ انا هنعس منكم والله، ما تساعدوني. بتوع سنة أولى بقى لنا معاهم يجي ساعة ونص دلوقتي، لغاية دلوقتي بقى لنا ساعة ونص بالكلام. فصحصح معايا كده عشان يعني نصل إلى شيء طيب يعني. إيه؟ شايفني الأول؟ عايز تقول إيه؟ هقول لك أهو لما تشبع قياس. هنضرب أمثلة كتير. أي قياس أو أي كلام فيه لو كان كذا لكان كذا، او كل من كان كذا فهو كذا، يبقى ده قياس ايه؟ تمثيلي ولا شمولي؟ ردوا اسمع كده كويس. كل من كان كذا فهو كذا، ده قياس شمول. يعني اضرب لكم امثله تفهموا منها قياس الشمول. اولا قياس الشمول لا يطبق على الخالق، على من وضع القوانين كلها، خلق الخلائق كلها. اسمك ايه؟ ها؟ طه. ربنا يبارك فيك يا طه. اخ طه عنده مصنع ما شاء الله ثمنه 10 مليون ولا حاجه مثلا يعني، وعامله بسور زي الحديد وبوابه ما شاء الله، وحاطط اثنين حراس على الباب، وقايل لهم البوابين دول شوفهم اي واحد يدخل المصنع ده لازم يطلع الكارنيه اللي هنديهوله، بغير كده ما تدخلوش. اي واحد هيدخل المصنع طلع كارنيهك. كويس كده يا اخوانا؟ كل واحد، خلي بالك، كل من كان كذا فهو كذا، كل واحد هيدخل المصنع لازم اثبات شخصيه واثبات ايه؟ انه الكارنيه بتاع المصنع بتاع الشغل. الاخ طه راكب عربيته ربنا يكرمنا واياه وداخل المصنع، وقفوا جماعه الحراس. رايح فين؟ طلع الكارنيه. يا جماعه ما ينفعش، طلع الكارنيه ولا ما انتش داخل. يا جماعه انا بقول الكلام ده عشان طبقوه على العمال مش على وضع المصنع، والله القانون بيقول كده، ما نعرفش غير كده. فيه واحد عاقل بواب في الدنيا ساعه ما بشوف صاحب المصنع بقول له طلع الكارنيه؟ ها؟ في؟ انا شايفكم ساكتين. في ولا مفيش؟ طه بلا، اتفضل يا سعاده الباشا، اتفضل افتح الباب يا ابني، وسع. وتحيات وتعظيمات. قانون مين؟ ده لو واحد جاي من طرف الباشا، مش بس الباشا نفسه، من طرف الباشا في القرابه درجه خمسة، ده من ريحه الباشا افتح له الباب. مش كده يا اخوانا؟ يعني هذا الامر معترف به بين العقلاء، ان من وضع القانون بيستثنى. اذا قيل لا يدخل القاعه هذه الا الطلاب، يبقى عميد المعهد ما يدخلش، من باب اولى. فلو واحد قال لا انا هطبق قياس الشمول بحذافيره، يبقى هتخلي الراجل واقف بره يقول لا عميد المعهد والاستاذ ما يدخلوش. طب اقعدوا بقى شوفوا اللي هدرس لكم ايه. فقياس الشمول هو قياس كلي على جزئي، هذا ينفع فينا كبشر ماشي، لكن هذا لا يطبق على الخالق ابدا. ده اللي عمله المعتزله بالظبط، عاملين زي البوابين اللي ما بيفهموش. قالوا لو كان متكلما لكان له لسان. شوف الغباء. انت بتطبق القانون ده على مين؟ ينفع عليا وعليك لكن ما ينفعش على الخالق. كل متكلم بلسان نعم هذا فينا كبشر، اما في النوعيات الاخرى ما ندري كيف يتكلموا. بالنسبه لرب العزه والجلال يتكلم بكيفيه تليق به، مش فم ولسان او جارحه زي ما بتقول. انت شفت ولا في مثيل زيه؟ ليس كمثل شيء. فلا يطبق هذا القياس على خالق السماوات والارض. لعل المثل الوقت يبقى واضح سهل الوقت، يعني لازم نقول حرس وبتاع وطه عنده ملايين عشان تفهمهم. طيب ده اللي دفع واحد من المعتزله بيقول لابي عمرو بن العلاء اريدك ان تقرا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. الايه بتقول كده وكلم الله مين؟ موسى. مين اللي بيتكلم ومين اللي بيسمع؟ موسى. فقال له عايزك تقراها بنص بلفظ الجلاله. قل وكلم الله موسى، على ان موسى هو اللي بيتكلم وربنا هو اللي بيسمع. حط لي بس شيل الضمه على لفظ الجلاله، حط ايه؟ فتحه. هو بيعمل كده ليه؟ عشان ينفي صفه الكلام عن الله. طب انت بتنفوها ليه؟ يقول لك اصل لو كان متكلم يبقى له سان. فعطل، وما عطل الا لانه كيف ومثل، فاستخدم قياس التمثيل والشمول. وهل اكتفى بالتعطيل؟ لا، حرف. يبقى تحريف مبني على التعطيل، والتعطيل سببه في التكييف والايه؟ التمثيل. فهمت بقى ابن تيميه ليه بيقول تحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل؟ اقبح ولا اهون؟ اقبح. فهنا لما قال له اريدك ان تقرا وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلاله، فرد عليه ابو عمرو بن علاء وقال له هب اني وافقتك في هذه وحرفناها، فماذا تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ دي ما ينفعش فيها ضمه ولا فتحه. فبهت المعتزلي. وايضا وقف احد المعتزلة من وزراء الخليفة المأمون وهم ينظرون الى الكعبة، مكتوب على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال له يا امير المؤمنين اريد ان نكتبها هكذا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. قال لا، تشيل السميع البصير وتحط العزيز الحكيم. قال يعني اثبات السمع لله، هم يقولوا اثبات الصفات تشبيه، لو كان له سمع يبقى له اذن. انت بتتكلم لو كان كذا يبقى كذا، هذا ينفع علي وعليك البشر، لكن تطبق على رب السماوات والارض. يبقى هذا استخدم قياس التمثيل ولا قياس الشمول؟ قياس الشمول في حق الخالق. الله يقول فلا تضربوا لله الايه؟ الامثال. يبقى لا يجوز ان تستخدم قياس الشمول في حق الخالق. لما يقول لك لو كان على العرش لكان محمولا، انت بتطبق قوانين نيوتن او قوانين الجاذبيه الارضيه اللي اكتشفها نيوتن على الخالق سبحانه وتعالى. احنا نقول ان اللي جالس على كرسي بالنسبه لنا الارض بتشد قوه الجاذبيه، الكرسي بيدي رد فعل قد قوه الجاذبيه، بيحصل الاستقرار. الكلام ده هنا. لكن لو خرج الانسان خارج نطاق الجاذبيه الارضيه او زي المحطات الفضائيه تغيرت القوانين، يبقى اللي على كرسي ما بقاش محمول بل هو اللي حمله، صح ولا لا؟ يعني حتى في استثناءات في المخلوق. يبقى يا اخي لو كان على العرش لكان محمولا، لهذا لا يجوز باي حال من الاحوال ان يطبق على استواء الله على خلقه او على حماة العرش او على الطوافين حول العرش ابدا، لان هذا قياس شمول يستخدم في حق الخالق وهذا باطل. انما الذي يستخدم في حق الخالق قياس اسمه قياس الاولى. يبقى اللي يستخدم في حق الله قياس ايه؟ ها؟ الاولى. والذي لا يستخدم قياس التمثيل وقياس الشمول. حد مش مستوعب قياس التمثيل وقياس الشمول. ابن تيمية بيقول الممثل يعبد صنما، الممثل بيعبد صنم ليه؟ لان اللي بيستخدم قياس التمثيل والشمول، اللي بيستخدم قياس التمثيل بيقول عليه ايه؟ ممثل، مش كده؟ واللي بيستخدم قياس الشمول مشبه او مكيف. الشخص لما يستخدم قياس التمثيل او الشمول هو بيجسد صورة في ذهنه لمخلوق، صورة انت انشأتها بذهنك لا تدل عليها حقيقة الايات اللي وردت في الكتاب والسنة، يبقى انت كده جسدت صنما وعبدته من دون الله. فالممثل يعبد ايه؟ ها؟ صنما. المعطل اللي هنتكلم عنه ان شاء الله عز وجل يعبد عدما. ليه؟ ان هو بينفي اي صفة ربنا سبحانه وتعالى. طب من تعبد؟ والله السؤال اللي جاي ده سؤال محرج شوي، ان السؤال بيقول ان فيه واحدة بتدرس في تانية اعدادي بتقول للطلبة كيف من يشركون بالله يعبدون احدا يسمع او يبصر او يتكلم، وهي ترد على المشركين لاجل ان تزرع في الطلبة ان ينفوا عن الله هذه الصفات. احنا بنقول ان الازهرية المذهب اللي بدرس فيه مذهب اشعري، لكن هم لا ينفون صفة السمع والبصر عن رب العزة والجلال. ممكن تكون المدرسة نفسها هي اللي مش فاهم. هما بيثبتوا 7 صفات قالوا فيها الفعل الحادث يدل على القدرة، اكتبوها تنفعكم دي، أدلة الأشعرية على إثبات صفات المعاني. أدلة الأشعرية على إثبات صفات المعاني. الأخ اللي قاعد قصادي ده هو بين عليه تعبان وبينعس. صحيح لو أنت تعبان ولا حاجة استأذن عادي يعني. انا والله تعبان وعايز انام، بقول لك صدق يعني، بستنى بس صلاه العشاء وراح انام على طول. هو يعني محاضرتين ورا بعض على طول مرهقه شويه يعني، لكن ايا كان ماذا نصنع، انا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نستمر معاكم في تدريس الماده. الله يجزيك خير. انا كنت بقول ايه معلش؟ ادله الاشعريه على اثبات صفات المعاني. قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، حادث فيه فالحادث يدل على القدرة، هشرحها لكم الوقت. والتخصيص يدل على الإرادة. والإتقان يدل على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، في حي حي. والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. ها قول ورايا بقى. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا فين؟ والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. ها مين يقولهم تاني؟ الفعل الحادث، ها عايز حد يحفظهم. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على ايه؟ على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. طيب معنى الكلام ده ايه؟ أولا مش محتاج شرح، أول ما تفهموه خلاص. احنا أدلتنا على إثبات الصفات ورود النص، أدلة السمع، السمع اللي هو ايه؟ الكتاب والسنة والعقل، النقل، الكتاب والسنة والوحي، دي دليلنا على إثبات الصفات. لكن هم في أدلتهم غير كده، أدلتهم مش ادله نقليه او ادله سمعيه او كتاب او سنه، لا، هم ادلتهم ادله عقليه محضه، ادله عقليه محضه. بيقول لك العقل اثبت هذه الصفات، اما باقي الصفات اللي وردت في الكتاب والسنه فهذه الصفات تدل على التشبيه، فيجب ان احنا نأولها او نشوف لها حل. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. عارفين بيت الشعر ده مهم جدا، اكتبوه برضه. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. رم ره ميم. الله. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. رم رام الشيء يروم، يعني طلبه، اطلب التنزيه. احفظوا لك الكلمتين اللي ملكا لكم دول. فعل الحادث يدل على ايه؟ ها؟ رايحين فين؟ اقعدوا لما تفهموا الكلام ده، عشان في حاجة عايز انبهكم لها في بعض الاشعرية يحاول التدليس على الناس في مؤلفاته. فازاي تكشف العملية دي؟ معلش النهاردة انا مرهق شوية وادائي ضعيف، معلش سامحونا. حفظت الفعل الحادث يدل على القدرة، احفظوها وانتم بتردوا الاذان. مرة تبقى اولى مرة ازاي يعني؟ هو المفروض بس المحاضرة تبقى ساعة ساعة ونص وروح، عشان الطلبة يستفيدوا استفادة كاملة. لكن اولى وتانية صراحة بيني وبينك يعني هي عايزة يوم لاولى ويوم لتانية. بس انا يعني الايام كلها في محاضرات مستمرة. يا ريت يا شباب تحضر المحاضرات اللي احنا بنشرح فيها كتاب التوحيد من صحيح البخاري في مسجد الفاروق في الشيراتون، بساكن الشيراتون. او اللي قريب من 6 اكتوبر يحضر يوم الخميس في المسجد بتاع جامعة مصر علوم التكنولوجيا. ها؟ المواعيد يوم الاثنين بعد العشاء مباشرة في مسجد الفاروق مساكن الشيراتون، ويوم الخميس بعد العشاء مباشرة في مسجد جامعة مصر علوم التكنولوجيا 6 اكتوبر. انا مش عارف اسم المكان ايه، لكن هو ده في الجامعة اللي هناك في مسجد له مناطين كبار، هو ده المسجد اللي حضر فيه اللي فيه الشيخ خالد الجندي، هو المشرف عليه وله محاضراته فيه، جامعة مصر علوم والتكنولوجيا. ها؟ جنب مستشفى اسمها دار الشفاء، دار الفؤاد. اي نعم نعم. لا لا لا لا لا، مختلفة. في مسجد الفاروق بيشرح عزو الاستراجين اللي هو كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وفي مسجد اللي هو بتاع جامعة مصر علوم التكنولوجيا بنشرح فيه كتاب الانسان وبداية الكون. وهيبقى فيه حاجة كويسة للجماعة بتوع السنة الاولى اللي حضروا النهاردة المحاضرة، هيبقى فيه شرح بالبروجيكتور والكمبيوتر، البرنامج اللي انا عملته في موضوع حديث النفس ونزع الخير ونزع الشر واتي بالخير واتي بالشر، هيبقى فيه الشرح. هنشرح البرنامج عملي، هيجيبه بروجيكتور ونشرحه عملي، ممكن تستفيدوا جدا من الموضوع. حد يرد عليه؟ ايه ما لازم حد يرد عليك. حد يرد عليه يا شباب يلا. ما الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ ها قول. ها كلامك صح. ها الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ دي اجابة صحيحة. ها غيره؟ المشبه بيستخدم قياس الشمول والممثل بيستخدم قياس التمثيل. صعبة دي. انت قصدك على ايه؟ اقول لك الفرق بين الاثنين. احنا معنى اللي بيفرق بين الممثل وبيشبه، اللي بيمثل بيحاول يديك التيبيكال الاصل. يعني تعرف لما واحد يقول لك انا قايم بالدور ده، يقول لك قايم بالدور ده 100 اهو ده ممثل. تاخد بالك ازاي؟ اهو التمثيل ده مصيبة، حتى لو بالنسبة للتمثيل والافلام والكلام الفاضي. يقول لك ده ما بتعرفش تفرق بين الاصل والصورة واللي حصل. اخد بالك ازاي؟ كأنها حقيقة. زي ما تقول توأم، متطابق في الكل، تماثل. واضح كلمه تماثل يا ابني، مش اكتر، مش محتاجه كلام كتير. التماثل اخد بالك ازاي؟ يعني لما تجيب مثلا ايميت او كمبيوتر زي اللي الصغار دي وتجيب اخوه بالضبط والاثنين مكتوب عليهم نفس الكلام ونفس الماركه، دول متماثلان، صح ولا لا؟ انما لما اشوف دوت لون رصاصي والكمبيوتر التاني ده لون رصاصي، والله ده شبه بعض في اللون، يبقى ده ايه؟ تشابه. اقول لك ايه بس، انا شايفها واضحه قوي. في حد مش عارف يعني ايه تماثل وتوأم وواد شبه ابوه؟ الواد شبه ابوه يعني مش متماثل تماما مع ابيه، لكن فيه ملامح منه، اقول ده واخد شويه من ابوه واخد شويه من امه. هقول اكتر من كده بقت واضحه؟ ها شويه بس، انا كنت بتكلم فيه، انا والله ما اللي قاعدين قدامي وشايفين احيانا بيكتب على السبوره بعض التعليقات، واضح؟ طب امال الاخوات اللي هم قاعدين ومش شايفين؟ اتمنى ان يكونوا فاهمين ولا تبقى مشكله تانية دي. اقول لك ازاي؟ حفظتم وكل نص اوهم التشبيه. ها تعالى بقى للكلام، هم بيقول لك ادلتهم على اثبات الصفات، هو بيثبت سبع صفات بس، بيثبتوا الاسماء الحسنى كاعلام على الذات، وبيثبتوا سبع صفات اللي هي دي، يقول لك الفعل الحادث يدل على ايه؟ على القدره. يعني ايه الفعل الحادث يدل على القدره؟ يقول لك طالما في مخلوق اتصنع وربنا خلقه وصنع، مش ممكن يكون هذا الا من قبل خالق او اله اتصف بالقدره، لان العاجز ما يصنعش الصناعات دي، مفيش واحد عاجز يصنع هذا، وده كلام حق صحيح، لازم يكون الاله موصوف بالايه؟ بالقدره. يبقى الفعل الحادث يعني المخلوق يدل على ايه؟ ها؟ القدره. مفهومه دي ولا صعبه؟ فهمت اللي وراك؟ اي فهمت؟ لا الكلام الكلمتين اللي قلتهم دول فهمت؟ مش مشكله بي. انت في اولى ولا في ثانيه؟ في اولى؟ لا يبقى اقعد ساكت ما تتكلمش خالص يا اخي، غلبتني. لا اقعد اسمع بقى، ما هو مش لازم بتوع سنه اولى، هو بتوع اولى يحضروا ضيوف اللي له حق المناقشه والسؤال هنا ثانيه، انت تقدر تستوعب خير وبركه، صعب عليك بس استنى السنه الجايه. خلاص طيب، الفعل الحادث دل على ايه؟ على القدره. والتخصيص، التخصيص اللي هو ايه؟ تعلق الاشياء بالمشيئه او الاراده. يعني مثلا انت ايه ده؟ الاخ طه اتخلق في القرن العشرين، وعمر الخطاب اتخلق في القرن الاول الهجري، ليه ما اتخلقوش مع بعض؟ لان في ارادة خصصت وجود شخص في وقت عن وجود شخص في اخر. هذا الرجل انجب ذكرا وهذا انجب انثى، لماذا كان ذكرا ولماذا كانت انثى؟ لو كانت جاب عشوائية من غير ارادة كان كله يبقى زي بعضه، لكن طالما حصل في تخصيص زي ما رب سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناث، هذا كلام حق صحيح ان في تخصيص بين المخلوقات، ده طويل وده قصير، ده جميل وده قبيح، دي اخلاقه طيبه وصفاته وديعه والتاني شديد وعنيف، اخد بالك ازاي؟ التخصيص بين الاشياء هذا يدل على وجود اراده للاله الذي خلقه. فهمت يا اخوانا؟ يبقى الفعل الحادث دل على ايه؟ قدرة، تخصيص دل على الإرادة، والإتقان في الصنعة يدل على العلم، مش ممكن واحد يتخلق بالمواصفات اللي احنا شايفينها منتهى الجمال والدقة والقلب والدم والضربات الأرض كرات دم بيضاء وحمراء وشغالة بنظام متقن إلا إذا كان من صنع له كمال العلم. السؤال الحادث دل على إيه؟ ها؟ تخصيص والاتقان دل العلم. وما فيش واحد موصوف بقدرة وارادة وعلم وهو ميت، لازم يكون حي، والحي لا نعلم، يقول لا نعلم حيا الا وهو يسمع ويرى ويتكلم. طيب الأدلة على هذه الأوصاف عقلية ولا نقلية؟ عقلية، وده مستندهم الرئيسي في إثبات الصفات. طب وبقيه الصفات يا اخوانا زي الاستواء والرضا والغضب والمجيء والنزول وهذه الصفات؟ يقول لك لا، هذه الصفات العقل لا يقول بها، لانه لو قال بها دل على التشبيه. فلو كان ربنا له استواء يبقى شبهنا، وهذه نصوص توهم التشبيه. طب ونعمل ايه في النصوص اللي توهم التشبيه؟ قالوا كل نص اوهم التشبيه اوله. اوعى تقول على ظاهره ان ربنا على العرش والاستولى، شوف لك حل، ينزل ينزل امره، رحمة اللي بتنزل وما نزلش، وجاء ربك جاء امره لكن هو ما بجيش، اليد يبقى قدرة. المهم اوعى تثبت صفة، ليه؟ لان ده يبقى تشبيه، فهم يسمون اثبات الصفات ايه؟ تشبيه. وكل نص اوهم التشبيه اوله او ايه؟ او فوض، او قول استواء ما عرفش معناه ايه. عرفنا موضوع التفويض؟ ها؟ استواء لا نعلم معناه ولا كيفيته؟ ها؟ عند السلف كيفيته، لكن عندهم استواء لا نعلم معناه. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه، يعني اطلب التنزيه، حاول تنزيه، ده مش تنزيه. ما هو كل نص اوهم اسم الصفات الخبريه عطلوها. ولذلك بعض الاشعريه يعمل ايه لما يتكلم عن العقيده في كتابه؟ فيذكر اثبات الصفات لرب العزه والجلال، الصفه الاولى قدره، ويجيب لك كل ايات القران اللي في القدره. بعد الباب الثاني الاراده وكل الايات اللي فيها المشيئه والاراده، والباب الثالث العلم، والباب الرابع الحياه، والباب الخامس الايه؟ السمع والبصر كنماذج يعني، وخلاص واسكت على كده. فيظن الظان من عامه الناس ان هذا الرجل كتاب لا غبار عليه، اذ يستدل بقال الله وقال الرسول، وهو في الحقيقة لا يستدل بقال الله وقال الرسول كدليل أساسي أبدا. الدليل الأساسي عنده الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. فيثبت سبع صفات ويذكر على وجه التخصيص إن هما السبع دول، ويجي للباقي يقول لك الصفات الموهمة للتشبيه. وده هتلاقوها كتير جدا في كتب أناس من المشاهير، سواء كانوا في الجمعية الشرعية أو كانوا في الطوائف اللي لها تأثير في الوضع الانتخابي. الخاصة انتوا هتعرفوها من نفسه ساعة ما تفتحوا كتاب وتقلبوا، هتقولوا بس تعرفوا تمسكوا العملية. والقضية دي العقيدة هي اللي بتفرق فيه، تعرف تميز منهج الراجل ده اشعري ولا منهجه سلف. ما حتى الصفات اللي هو بيتكلموا عنها فيها نظر، زي صفة الكلام. اما نتكلم عن صفة الكلام اثبات الصفات، هل ربنا بيتكلم بصوت يسمع؟ يقول لك لا، كلامه كلام نفسي. يعني ايه كلام نفسي؟ كلام يغيظ، كلام كده. يعني ايه كلام كلام نفسي؟ يقول لك ربنا ما بيتكلمش بصوت يسمع، لا، هو يوحي ايحاءات لجبريل، ايحاءات معاني، جبريل يلقط المعاني وهو اللي يتكلم، او الرسول يتكلم. زي شيخ الطريقه اللي سمعت المثل بتاع شيخ الطريقه، الهامات او ايحاءات. فطب المعتزله قالوا احنا ما هنثبتش صفه الكلام، لان لو اثبتناها يبقى ربنا متكلم، فشبه ربنا بالمتكلم، واجل ذلك نفوا الصفة. قالوا لا مش هنثبتها. لكن هم عملوا ايه؟ بدل ما يفروا من يشبهوا بالمتكلم، شبهوه بالاخرس اللي ما بيتكلمش اصلا، اللي يشاور وتفهم منه كلامه وانت تعبر له. قالوا كلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى، معنى قائم بالنفس ان عبر عنه بالعربية كان قرآنا وان عبر عنه. طب مين اللي عبر؟ قول لك جبريل او محمد. لكن الرسول ربنا سبحانه يتكلم، لك لا يتكلم بصوت يسمع. لو قلت ان ربنا يتكلم بحرف وصوت يسمع يبقى انت مشبه، وده طبعا خطأ كبير جدا جدا، لانهم يقولون بقياس الشمول لو كان متكلما لكان له ايه؟ لسان وفم. وربنا يتكلم كما يشاء وكيف يشاء، لا نعرف كيف يتكلم، ولا يقاس على خلقه لا بقياس تمثيلي ولا قياس ايه؟ شمولي. فهمتوا حاجة من الكلام ده؟ لا، هم عطلوا من اجل انهم شبهوا. يعني هو ابو لزيك بتأمية العبارة بتاعته دقيقة جدا. اما نتكلم على قياس الاولى في اثبات الصفات، هتلاقي ان التأويل عندهم، احنا خدنا معنى التأويل يا شباب، ما اتكلمناش عنها، اظن شرحنا التأويل ومعنى التأويل، هنتكلم عنها ان شاء الله. التأويل عندهم التأويل إن كان بدليل إحنا بنقبله، لكن بغير دليل هذا يسمى تعطيلا، أو ابن تيمية بيسميه تحريف. فأقول لك التحريف بالتأويل أقبح من إيه؟ قول، مش الكلام ده مرات لكم المرة فاتت؟ ما سمعتش، افتح الصفحة وراجع. التحريف بالتأويل أقبح من إيه؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. شفتوا كلامه؟ فاهم هو بيقول إيه؟ كلام فعلا يوازي أو يثقل الذهب. ده اما نيجي بقى نتكلم على معاني التأويل هتعرفها بالتفصيل ان شاء الله، لان لو كلمتك كلمة واحدة في ديت هندخل في موضوع تاني عايز له ساعة ولا ساعة، فنخليها للاسبوع اللي جاي ان شاء الله عز وجل. اذا خلصنا قياس الاول اقول لك انواع التأويل، النوع الاول والنوع الثاني اللي هم معروفين عند السلف، والنوع الثالث اللي استحدث من قبل هؤلاء المعطلة واستخدموا استخدام سيء وبقى اصبح هو المشهور لدرجة ساعة ما يقال لفظ التأويل يقصد بيه المعنى الثالث مش الاول والثاني. بس هنتكلم على كله في وقت واحد صعب شوية. اتفضل. شبه بعض، حاجات بسيطة تفرق بينهم في لكن ده متكلم وده مكلم وده بيسبع سبع صفات وده سبع صفات غيره. كفاية كده، كفاية كفاية سؤال. ها؟ لا قياس الأول عايز شغلانة، قياس الأول عايز محاضرة كده. أنا عارف إن المحاضرة بتاعتكم عشان الوقت ضيق، وفي نفس الوقت الواحد بيبقى مجهد من الجماعة بتوع سنة أولى أبوه كتير، أخد بالك إزاي؟ فنصيبكم كده بقى، يا تحضروا مع اولى وثانيه وتستفيدوا من الاثنين، يا تحضروا لوحدكم وهذا اللي نصيبكم في الكلام. خلينا هو نصيبهم. وبعدين انا لو كنت درست لكم في سنه اولى كنت ريحتونا في سنه ثانيه. ما هو مش هينفع مثلا بالنسبه لبتوع سنه ثانيه الاقي 10 او 15 طالب بيحضروا معانا وبيتغيروا. اللي انا اعرفه ان بتوع سنه ثانيه نصهم ما بيحضرش وبيحضر محاضره وغيب محاضره. انا اعرف، بقول لك انا اعرف ناس كتير جت يا ابني حضرت، ولا انا ما حضرتش من اول السنه يا شيخ اعمل ايه؟ طب انا اعمل لك ايه طيب؟ ها؟ اللي من تاني ارفع ايه؟ دول كلهم بيحضروا معانا من اول السنه؟ ما انا بقول لك اه. فهي المساله يعني احنا بنقول على قدر ما تستفيد من الدكتور محمود في هذه السنه استفيد، لعل العام القادم نسافر مكه في جامعة ام القرى هناك ويبقى خلاص عضينا معكم. لكن اللي هنقوله هنا، انا اتمنى والله ان انا اقعد وادرس طلبة العلم هنا في مصر، فان وجدنا في دوام واستطاعة خير ممكن حتى ناخرها سنة اثنين ثلاثة، فبقدر ما تستطيع اقعد واسمع وتعلم، تخيل المحاضرات اللي احنا موجودين فيها بحيث تفهم علم العقيدة بشكل جيد. اذا استطعت انك تحصله في بجانب اخر خلاص مش مشكلة ولا حاجة، الامر بسيط. هي من فتح الباري، فتح الباري بعد العشرين. لا في يوم كمان الشبرة، بس مش الاربع اللي جاي اللي هو بتاع بكرة، لا الاربع اللي بعده بإذن الله تعالى. مسجد التوحيد في الشبرة، شبرة الخيمة. هو الدرس كان عندهم ثابت يعني، وفيه درس بيحرص عليه طلبة العلم من كل مكان، وبنشرح فيه بدقائق شديدة جدا جدا نفس المنهج بتاعكم بل وزيادة، اللي هو بتاع المنصورة. ده طلبة العلم بيحضروا له من المنصورة ومن الشرقية ومن الدقهلية ومن تقريبا معظم واجب احد بيحضروا في هذا الدرس وبنحرص عليه. ثابت، درس ثابت يوم الحد في بلقاس، الحد من كل اسبوع، مسجد عمر بن الخطاب في لا تتكلموا عن ايه بتاع المنصورة اهو بتاع شبرا ايه ان شاء الله. احنا في النية، بل هم في النية باذن الله تعالى يفتحوا معهد لاعداد الدعاء مستقبلا، يعني في خلال ممكن ست شهور ولا حاجة يفتحوا معهد لاعداد الدعاء عشان شبرا عدد كبير هناك يعني. منصورة بالاس مسجد عمر الخطاب. لسه ما حددنا لهمش لان هنعيده بقى.